بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم الحديث والسنة عند علماء الأمة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقرأ أي كتاب في علوم الحديث النبوي يجد أن علماء الإسلام قد أوضحوا مفهوم الحديث والسنة وغيره من العلوم الأخرى بشكل جلي واضح، لأن نفرا من المستشرقين نشروا كتبا عديدة تناولوا فيها السنة النبوية والحديث النبوي، وملأوا كتبهم هذه بالدس والافتراء، وربما جاء بعض هذا نتيجة الجهل بعلوم السنة، ولكن الجزء الأكبر جاء نتيجة للحقد والضغينة والرغبة في تشويه المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وهي السنة المطهرة، ولا تخفى نواياهم من وراء ذلك. تجد هذا مثلا في كتب جولدزيهر وشخت وروبسون وجيب وغير هؤلاء كثير. ومما أثاروا حوله التشكيك والاعتراض بل الافتراء والدس مفهوم الحديث النبوي ومفهوم السنة النبوية، وهذا يدعو إلى بيان مفهوم الحديث ومفهوم السنة لدى علماء الأمة. ومن المناسب أن نتبين أولا معنى الحديث والسنة في اللغة. فالحديث كما في القاموس المحيط يطلق على الجديد ضد القديم، كما يطلق على الخبر والقصص، والجمع أحاديث، ورجل محدث أي كثير الحديث حسن السياق له. وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي بلغ ما أرسلت به وأخبر. ولكن تطور مفهوم الحديث فصار يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يخرج عن المعنى العام. نجد هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أنه علم أن لن يسأله عن هذا الحديث أحد قبل أبي هريرة لحرصه على طلب الحديث النبوي. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى قوله حديثا. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اتسع مفهوم الحديث، إذ أصبح يشمل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير وصفة خلقية وخلقية، وهذا هو مفهومه عند المحدثين، وهذا هو مفهومه في مصطلحاتهم. وخلاصة القول: إذا أطلق لفظ الحديث أريد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ولكننا نجد لفظا آخر وهو السنة إلى جانب لفظ الحديث، فماذا يعني مفهوم السنة، وهل هما لفظان مترادفان أم لا؟ إن السنة في اللغة العربية تعني الطريقة، أما مفهوم السنة عند المحدثين وفي اصطلاحاتهم فهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. والسنة مرادفة للحديث عند أكثر المحدثين، إلا أننا نجد بعض المحدثين يطلق لفظ السنة على طريقته وأسلوبه عليه الصلاة والسلام في حياته الخاصة والعامة، مستدلين على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، وفي قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة لديهم خاصة بأعمال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا قولهم: فلان إمام في الحديث، أو إمام في السنة، أو إمام فيهما جميعا. ومن هذا قولهم: الأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، وسفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، ومالك بن أنس إمام في الحديث والسنة معا. ومع هذا وذاك، فإن مفهوم السنة والحديث عند أكثر المحدثين هو شيء واحد، وهما لفظان مترادفان. أما السنة عند علماء أصول الفقه وفي اصطلاحاتهم فهي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير، مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. فالقول هو أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي يترتب عليها حكم شرعي، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وأما الفعل فهو أفعاله التي نقلها صحابته رضي الله عنهم كأداء الصلوات ومناسك الحج، وأما التقرير فهو كل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بسكوت منه وعدم إنكار أو بموافقته وإظهار استحسانه. أما السنة عند الفقهاء وفي مصطلحاتهم فهي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب. وقد تطلق السنة عند الفقهاء في مقابلة البدعة، والبدعة في الشرع كل ما أحدثه الناس من قول أو عمل في الدين ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام. ويستشهدون على هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من هذا المنطلق يقولون السنة كذا والبدعة كذا. وقد تطلق السنة على ما عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن ألفاظهم الأخرى التي تدخل تحت مفهوم الحديث والسنة الخبر والأثر. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخبر المرفوع إليه، والتحديث هو الإخبار. ولكن لما أطلقت كلمة الإخباري على من يشتغل بالتاريخ وبالأخبار التاريخية، دعا بعضهم هذا إلى تخصيص المشتغل بالسنة بلقب المحدث وما جاء عنه حديث، ومن يشتغل بالأخبار إخباري وما يأتي من طريق الإخباري فهو خبر. قال ابن حجر العسقلاني: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، فيشمل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. وقيل إن بين الخبر والحديث عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. من هذا المنطلق أيها الإخوة كذلك جعلوا الأثر مرادفا للخبر والحديث، وهذا ما عليه اصطلاح الجمهور، إلا أن فقهاء خراسان يسمون الحديث الموقوف أثرا والحديث المرفوع خبرا. من هذا يتضح أن علماء الإسلام وضعوا مصطلحاتهم بكل دقة ووفق منهج علمي رصين تتضح لمن يقرأ هذا في مصنفاتهم ومؤلفاتهم. ولكننا نجد نفرا من المستشرقين يفسرون هذه الألفاظ بغير حقيقتها وبغير مفهومها، وكان يجدر بهؤلاء المستشرقين الذين ألفوا هذه المؤلفات وتناولوا فيها الحديث النبوي والسنة النبوية وغيره أن يطلعوا على مصنفات المحدثين الأثبات، وأن يكتبوا كتبهم بروح علمية بعيدا عن الجهل والغرض والمرض والهوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.